بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل الشيخ ربيع الهادي حفظه الله تعالى. فزلنا في مقدمة الطبعة الثانية، تكلم الشيخ عن بعض المغرضين الذين وجهوا سهام النقد بالباطل على الكتاب، ثم استمر الشيخ في مناقشة هؤلاء وفي بيان بعض الأحوال. وقفنا عند قوله: لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا، وساء ما اقترفوا أنني أفصل بين الدين والدولة، وأنني أنازع في الحاكمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني رموا الشيخ ربيع بالعلمانية، وهذا لا شك إفك عظيم على الشيخ وسوء فهم، ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلمه. ما في أحد من علماء المسلمين المستقيمين كالشيخ ربيع يقول بهذا القول، ما أحد من هؤلاء العلماء المعروفين يفصل بين الدين والدولة، هذا كلام باطل. والشيخ حفظه الله سوف يناقشه. نتابع من قوله: لقد ساءهم هذا الكتاب. نعم، تعالى. قال حفظه الله تعالى: لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع. لقد ساءهم هذا الكتاب وبين زيف دعواتهم وما انطوت عليه من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد، لا سيما دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض، ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام. ولم يجارهم يعني الكتاب، ولم يجارهم يعني كتاب منهج الأنبياء، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ما جار هؤلاء، ما جاراهم في الترحيب بدولة الروافض. الشيخ يقصد جماعة الإخوان المسلمين الذين رحبوا بدولة الخميني لما قام بثورته المشهورة، وتعرفون موقفهم من تلك الثورة الرافضية حيث أيدوها وباركوها. هذا موقف هذه الجماعة من تلك الثورة. ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور، يعني دويلات تقوم على الخرافة والتصوف، وهذه الجماعة لا تبالي بالعقيدة، فهي مستعدة على أن تقيم دولة ولو على الخرافات والبدع والتصوف والشركيات، ما تهتم بهذا الجانب، ما يهتمون به. ولم يجارهم أيضا هذا الكتاب على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام، كما وقع فيه بعض المفكرين كما يسمونه من زعماء الإخوان المسلمين، حيث جاءوا بأحكام تشبه أحكام العلمانيين وأدخلوها بزعمهم في الدولة الإسلامية، كما قال بعضهم يجوز في الدولة الإسلامية أن يبدل الإنسان دينه. هذه قالها بعض كبار الإخوان المسلمين. ويجوز أيضا أن يتزوج المسلم اليهودية أو النصرانية، هذا حق، ويجوز للنصراني أن يتزوج المسلمة، هذا باطل. هذه أحكام تشبه أحكام العلمانيين أدخلوها بزعمهم في الدولة الإسلامية. هذه بلايا الإخوان المسلمين، يأتون بأحكام وأقوال لا نعرفها إلا عن أهل العلم، هم يتكلمون بها ويزعمون أنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية. وتعرفون أن من آخر ما تكلموا به أنهم ترحموا على البابا، قالوا يرحمه الله، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء الترحم على كافر. هذا الذي يريده الشيخ، أدخلوا ضلالات وشركيات علمانية جديدة ولبسوها لباس الإسلام، والله المستعان. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية. ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عنى بذكر الدولة الإسلامية فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا وركز عليها تكرارا، وعقد لها عنوانا خاصا وهو نظرة علماء الإسلام إلى الإمام، وهو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. ثم ساق أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم، والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة، أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام. نعم، الشيخ ربيع يتبع الكتاب والسنة في ذلك. الدولة وسيلة لتنظيم الحياة وإقامة المصالح التي لا تقوم حياة البشر إلا بها، ولكن الغاية ما هي؟ الغاية عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية هي الدين، والدولة يستعان بها على إقامة الدين. هؤلاء الذين يرد عليهم الشيخ وسوف يأتي ذكرهم، جعلوا الدولة هي أصل الأصول، جعلوا الدولة والإمامة جعلوها أصل الأصول. يشابهون بذلك ويظاهرون من الروافض. الروافض عندهم الإمامة هي أصل الأصول. فالشيخ ربيع لم يتبع هؤلاء في هذا الغلو، في غلو إمامة، يقول وضعها في موضعها، موضع الذي دان به علماء الإسلام. لأن الأنبياء يا أخواني في الله، الأنبياء لما أرسلهم الله إلى أي شيء دعوا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي دعا الأنبياء، الأنبياء ما دعوا إلى إقامة دولة وإقامة مركزية وإقامة إمامة، ما دعوا إلى هذا. لكن بعض الأنبياء كانت لهم دولة، وكان يستعين بها على ماذا؟ على الدين وعلى نشر الدين، لأن هذا هو الغاية، هذا هو الأساس. فهؤلاء قلبوا الموازين، جعلوا من الوسيلة غاية. ولذلك جماعة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم إنما يدورون في هذا الفلك، يدورون في هذه الدوامة، دوامة ماذا؟ الوصول إلى الإمامة أو السلطة أو إلى قيام الدولة، ولا يهتمون بعد ذلك لا بالعقيدة ولا بالدين ولا بالإيمان ولا بالإسلام. ولذلك هم يجمعون في صفوفهم من هب ودرج، وليس كذلك كان الأنبياء. الأنبياء يهتمون بماذا؟ يهتمون بالعقيدة والتوحيد، يهتمون بالإسلام. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ولم أجار أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور. لاحظ، هل هم يفعلون ذلك؟ والله ما يفعلون، ما يفعلون ذلك. ولم أجارهم في اعتبار الإمامة، لاحظ، ولم أجارهم في اعتبار الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول. الأمر الذي أو الأمر الذي جر على جر إلي الذي جر إليه التنكر لمنهج الأنبياء عندكم هكذا؟ نعم، الأمر الذي جر إلى التنكر، يعني اعتبار الإمام أصل الأصول ومسائل ومسألة المسائل وأصل الأصول، هذا أمر جر إلى ماذا؟ جر إلى التنكر بمنهج الأنبياء ومحاربته، وجر إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة، والمحاربة لأصحاب رسول الله وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعن. من هم العظماء؟ أصحاب النبي. يعني سبحان الله، شوف الشيخ الله يتكلم بكلام دقيق يكشف لك خبايا. يقول إن هؤلاء لما غلوا في مسألة الإمامة دعاهم هذا الغلو إلى ماذا؟ إلى هذه الأشياء، إلى هذه الطوام، التنكر والتنكب عن منهج الأنبياء والارتماء في أحضان من؟ في أحضان الروافض. وهذا ما نلمسه اليوم من بعضهم. ألم يزوروا؟ بلى، ما جلسوا وعقدوا الندوات؟ والله بلى. لم أجارهم في هذا الضلال والغلو البغيض. قال فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه فقالوا ما قالوا من الأباطيل. ما هي الأباطيل التي قالوها؟ أن الشيخ يفصل بين الدين والدولة، ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كل من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. ومن اللازم بيانه أن نوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. ما الفرق بين الدولة وحاكمية الله؟ لأن هؤلاء لا يفرقون. اسمع ماذا يقول الشيخ، أعرف الدولة وأعرف الحاكمية، اقرأ. قال أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة أو ملوكية مقصرة، كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء واعتداؤهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. إذن هذه الدولة قد تكون كافرة، قد تكون ضالة، قد تكون راشدة، قد تكون ملوكية مقصرة، بحسب من؟ بحسب البشر. ولكن مهما كان، الدولة المؤمنة لا تعد إلا أن تكون ماذا؟ وسيلة لتنفيذ ماذا؟ لتنفيذ شريعة الله على الأرض والقيام بأمرها. إذن هي وسيلة أم غاية؟ وسيلة، والغاية إقامة الدين، إقامة الدين. طيب، ما رأيكم في من يشتغل بالوسيلة ويضيع الغاية ويجعل الوسيلة غاية؟ هل هذا على منهج الأنبياء؟ والله ما هو على منهج الأنبياء، لأن الوسيلة الغاية هي إقامة الدين، إقامة الدين، والدولة وسيلة إلى ذلك. فهم يجعلون الوسيلة هذه يجعلونها غاية لهم، يجعلونها غاية لهم، ولذلك يقدمون التناسلات ويداهنون في دين الله ويجاملون في دين الله ويضيعون أمر الله من أجل تحقيق هذه الوسيلة، نسأل الله العافية. نعم، قال فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له ما دام يعلم الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمن الأمة وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرض بها، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها